يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأناه من التعليق على كتاب الواجبات المتحتمات المعرفة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد ابتدأنا الكلام عن شروط لا إله إلا الله، وانتهينا من الشرط الثالث وهو شرط اليقين، وفي هذه الليلة إن شاء الله سنكمل هذه الشروط. قال المؤلف عليه رحمة الله: ودليل الانقياد ما دل عليه قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، وقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن يسلم، وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤلف رحمه الله هذا الذي ذكره هو الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله، وهو شرط الانقياد. الانقياد قال العلماء في اللغة يأتي بمعنى الخضوع، ويأتي كذلك بعدة معان، ولكن هذا من أشهر معانيه الخضوع. وعند الشرع أو عند علماء الشرع لما فسروه وبينوه قالوا: الانقياد هو الاستسلام والإذعان، يعني بمعنى أنك لا تتعقب لشيء من أحكام الله، وإنما تنقاد وتخضع وتستسلم لكل ما أمر الله به وكل ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. فالمعنى الشرعي في الحقيقة هو المعنى اللغوي، إلا أنه قد يكون خاصا ومقيدا، وإلا فالانقياد هو الخضوع، وفي التعريف الشرعي الخضوع والاستسلام والإذعان لكل ما جاء في الكتاب والسنة. إذن المسلم يجب عليه أن ينقاد، يستسلم، لا يقدم هواه، لا يقدم عقله، لا يقدم ما عليه أجداده وآباؤه، وإنما يستسلم استسلاما كاملا وينقاد لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الانقياد لا بد أن يكون ظاهرا وباطنا، بمعنى لو كان قد انقاد ظاهرا فقط ولم ينقد باطنا فهذا كحال المنافقين الذين يظهرون الإسلام ظاهرا وفي الباطن يبطنون خلاف ذلك. والأدلة على ذلك ذكرها المؤلف عليه رحمة الله، الأدلة من الكتاب ومن السنة على هذا الشرط ذكرها المؤلف رحمه الله، وقد ذكر جملة من الآيات. فهذه الآيات، أول هذه الآيات هي قول الله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذه الآية العظيمة فيها دليل صريح على ما يتعلق بالانقياد، لأن الله يأمر عباده بألا يأمر عباده بأن ينيبوا وأن يسلموا، وقد قلنا أن معنى الانقياد الاستسلام، فجاء الأمر هنا أيضا بالاستسلام. وهذا من الأدلة، والأدلة في ذلك كثيرة أيضا من القرآن، لأن المؤلف لم يكتفي بدليل ولا بدليلين، بل ذكر رحمه الله عدة نصوص من القرآن. أما الآية الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. أما هذه الآية ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، المعنى أنه لا يوجد أحد أحسن ممن تعبد لله عز وجل بهذا الأمر، يعني انقاد واستسلم واستمسك أيضا بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. لهذا العلماء قالوا معنى إسلام الوجه الإذعان والانقياد. كيف يكون هذا الإذعان والانقياد؟ بالطاعة، بامتثال أمره واجتناب نهيه. فإذا فعل ذلك وأتى بالنوافل وابتعد عن المكروهات يصل إلى مرتبة الإحسان، فيكون هذا الرجل شهد الله له بإخلاصه وصدقه، لأنه مراقب لله عز وجل ومنقاد فيما أمر الله به. إذا ما هو وجه الاستشهاد من هذه النصوص؟ أنها نصوص صحيحة صريحة فيها الدلالة على ماذا؟ على أن من أسلم وجهه لله عز وجل فإنه قد جاء بما أمره الله به. وكذلك أيضا الآية التي تليها: فلا وربك لا يؤمنون، آية النساء، فيها دليل على أن الإيمان الظاهر والباطن يحصل بثلاثة أمور. ما هي الثلاثة الأمور؟ أولها: حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، التحكيم، يحكّمون النبي عليه الصلاة والسلام، فيحكّمونه في حياته. فإذا مات النبي عليه الصلاة والسلام يتحاكمون إلى شرعه وسنته عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا الأمر الثاني: لا يجد في أنفسهم حرجا، يعني انتفاء الحرج. ما معنى انتفاء الحرج؟ يعني لا يكون في نفوسهم أي حرج من هذا الحكم. إذا كان لا يوجد في نفسي حرج، يعني ذلك أني قبلت هذا الحكم واتسع صدري وانشرح، وهذا هو الواجب. الثالث والأخير: التسليم، ويسلم تسليما، يعني تسليما تاما لحكم الله سبحانه وتعالى. وكيف يكون التسليم التام؟ بتجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فيما أمر به. ولهذا لما جاء الزبير واختلف مع رجل فيما يتعلق بسقي الأرض في حرة، قال: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فحصل التحاكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، فحكم عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فالأنصاري أو هذا الرجل قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتلون وجهه. أن كان ابن عمتك، يعني حكمت بهذا الحكم لأن الزبير ابن العوام قريبا لك وهو ابن عمتك. فغضب عليه الصلاة والسلام وتلون وجهه وقال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء، يعني بمعنى لا ترسل الماء إليه إلا بعد ماذا؟ إلا بعد أن يرجع الماء إلى الجدر. فأمره عليه الصلاة والسلام ألا يرسل الماء إلا بعد أن يعود الماء إلى الجدر، فيرسله بعد ذلك. فالله عز وجل أنزل هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون، هذا سبب النزول. فسبب نزولها عندما قال هذا الرجل ما قال: أو كان ابن عمتك، يعني حكمت له لهذا السبب. ولا شك أن هذا أمر خطير وفيه طعن في حكم النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا هو موقف المؤمن الصادق ظاهرا وباطنا، أن يرد الحكم إلى الله وإلى رسوله، فيحكم الله سبحانه وتعالى في ذلك فيسلم تسليما ولا يجد في نفسه حرجا أبدا من حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني إذا ما رددت هذه المسائل التي فيها نزاع فأنت لست مؤمنا حقا. إلى أين تريد أن تتحاكم؟ تريد أن تتحاكم إلى الطواغيت أم إلى الشيطان أم إلى الكهان؟ ولهذا إذا تحاكمت إلى الله وإلى رسوله فذلك خير وأحسن تأويلا. لماذا؟ لأن أحكام الله لا أعدل منها ولا أصلح منها للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم وعاقبتهم. ولهذا ذكر في الآية أن من فعل ذلك وسلم تسليما هذا هو الذي انقاد، هذا الذي جاء بالشرط الانقياد أذعن لله ولرسوله. إذن هذه الآيات هي التي ذكرها المؤلف على اشتراط الانقياد. ولهذا من أراد الحياة الطيبة ومن أراد الأجر العظيم عليه أن يعمل بما أمره الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. كثير من الآيات فيها إخبار عن من يعمل الصالحات، ما هو جزاؤه؟ هذا الذي يعمل الصالحات هذا هو الذي انقاد، انقاد ظاهرا وباطنا، فرضي بما أمره الله ففعل، وابتعد عما نهاه الله عز وجل ففعل، وأذعن لحكم الله، وهذا هو الذي يستحق الجنة، أهل الإخلاص والانقياد والاتباع. هذا الانقياد أيضا ذكر له المؤلف حديثا مشهورا، وإن كان هذا الحديث فيه مقال. قال المؤلف: ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا هو تمام الانقياد وغايته. إذن هذا الدليل من السنة على اشتراط الانقياد. هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وأخرجه كذلك الخطيب البغدادي في تاريخه، وأخرجه البغوي في شرح السنة، وقد ضعفه جمع من أهل العلم من المحققين لأنه من طريق نعيم ابن حماد، ومعروف أن نعيما ضعيف ويكثر الخطأ، وكان بعضهم يشتد في التحذير من وهمه وخطئه فيتهمونه، مع أن نعيم بن حماد من أئمة السنة، ومات وقتل فيما يتعلق بفتنة خلق القرآن، لكن كانوا لا يجاملون أحدا فيما يتعلق بالسنة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكرون نعيما فيذكرون ضعفه فيقولون كان ضعيفا، كان يهم وعنده مناكير لا سيما إذا انفرد. النووي ذكر هذا الحديث في الأربعين النووية وأشار إلى تصحيحه، فأنكر عليه العلماء أيضا ومنهم ابن رجب، فقد ذكر أن تصحيح الحديث بعيد جدا، وذكر عدة أوجه في ضعفه. لكن من حيث المعنى لا شك أن المعنى صحيح، لأنه يوافق ما جاء في كتاب الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك أيضا قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا يجوز للمؤمن أن يكره ما أحبه الله، ولا يجوز للمؤمن أن يحب ما كرهه الله، لأنك لو كرهت ما أنزل الله أو ما أحب الله فلعلك قد يحبط عملك، كما قال الله في القرآن: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي الآية الأخرى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الواجب أن تنقاد وتحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله وتكرهه. فهذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا صحيح، هذا صحيح يوافق القرآن ويوافق كثير من الأحاديث. لكن هذا الحديث بعينه لا يجوز أن نضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن إسناده ضعيف لا يصح، والأحاديث الضعيفة لا تضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بذكر درجتها وحالها، فيقال هذا حديث ضعيف. وكذلك أيضا من السنة أحاديث أخرى لم يذكرها المؤلف، وهذه الأحاديث كثيرة، في جملتها تتكلم عن الانقياد، وبعض هذه الأحاديث قد يكون ضعيفا، لكن النصوص العامة التي تقرر هذا الشرط كثيرة جدا. قد كان الصحابة يأتون ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام فيأمرهم، ومن ضمن ما يأمرهم به الإيمان والانقياد والطاعة، آمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، فكان الصحابة رضي الله عنهم ينقادون. ولهذا عندما قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهنا حكم بكفر تارك الصلاة. إذن هل يجوز لمسلم بعد أن يسمع هذا الحديث ويعلم أن الصلاة من حقوق لا إله إلا الله يتركها ولا ينقاد؟ فأي إسلام لك وأنت تسمع هذا الحديث ثم تترك الصلاة متعمدا؟ وكثير من النصوص التي فيها الأمر بعبادة الله وأن لا نشرك به شيئا، والأمر بالإسلام وأن نعبد الله وحده، إذن هذه نصوص عامة وكثيرة، لكن هذا الذي ذكره المؤلف لا شك أنه نص خاص يتعلق بالإنقياد، إلا أن إسناده ضعيف ولا يصح. وهذا الإنقياد كذلك سيأتي أن الشرط الأخير هو القبول، وسيأتي قبل أن نذكر القبول أشير إلى أن الإنقياد يكون بعمل القلب ويكون بعمل الجوارح، يعني ينقاد قلبك وهو خضوع تام في القلب، يستسلم يرضى، وانقياد بالجوارح، لأن في قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، هذا فيه دليل على أن المراد هنا أيضا إخلاص حتى في العمل، تنقاد لأوامر الله وتتبع شرعه ظاهرا وباطنا. والدليل وهو محسن، هل الذي ترك الصلاة وترك الزكاة وفعل الفواحش والكبائر هل هذا محسن؟ ليس محسنا. إذن قوله هنا وهو محسن يعني أن الانقياد أيضا يكون بالجوارح، فإذا فعل ذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى، فينقاد وهو محسن موحد لله سبحانه وتعالى. ثم انتقل رحمه الله إلى الشرط الأخير وهو شرط القبول، فماذا قال؟ قال القبول قوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. هذه الآيات ذكر المؤلف عليه رحمة الله القبول بأدلته أيضا من القرآن وكذلك من السنة. القبول ما هو القبول؟ القبول في اللغة بمعنى التلقي، لو تلقيت الشيء وقبلته فهذا هو القبول. ويأتي أيضا بعدة معاني في لغة العرب، أنك إذا واجهت الشيء هذا كذلك يقال له قبول، إذا رضيت بالشيء وأخذت به هذا قبول. أما عند العلماء وفي تعريفه الشرعي فالقبول هو أن ترضى بدين الله، وكذلك أن تستسلم، وذلك بانشراح الصدر أيضا. لهذا بعض العلماء يرى أن القبول والانقياد يراهما متقابلين، وسيأتي الفرق بينهما. فهناك أسماء أخرى للقبول، وذكروا من هذه الأسماء الانقياد والتسليم والإذعان، فلهذا قال العلماء هناك تقارب، مع أنه يوجد فرق في الحقيقة لكن يوجد كذلك تقارب بين هذين الشرطين الأخيرين الانقياد والقبول، لأن معناهما في الأخير هو الالتزام والرضا والتسليم والإذعان، فأنت تقبل دين الله وتقبل ما جاء فيه من نصوص ومن أخبار ومن أحكام، هذا معنى القبول. فلهذا اليهود والنصارى لم يقبلوا دين الله، ولم يقبلوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والرسل، فكان مصيرهم إلى نار جهنم أبد الآبدين. ما قبلوا دين الله، ومن لم يقبل دين الله فهو كافر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من يهودي ولا نصراني لا يؤمن بما جاء به إلا كبه الله في النار، كما جاء في صحيح مسلم. إذن حقيقة هذا القبول أن تلتزم، أن تقبل، أن تذعن وتسلم لحكم الله وبما جاء في دين الله. إذن هذا أساس عظيم وقاعدة عظيمة. والمؤلف رحمه الله استدل بما جاء في آية سورة الزخرف، وفي هذه الآيات أخبر الله عز وجل عن الأمم السابقة كيف أنهم اتبعوا أهواءهم وآباءهم، وقالوا نحن وجدنا آباءنا على هذا الأمر فنحن على طريقهم وعلى آثارهم سنقتدي. فيأتيهم الرسول ويخبرهم أنه جاء بالحق، وأنه سيأتي لهم بما هو خير لهم في دينهم ودنياهم، فيقول لا نقبل ذلك، نحن بما أرسلت به فنحن به كافرون. فالله انتقم منهم، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وهذا هو سبيل وطريق هؤلاء الأمم السابقة، يأتيهم النبي فيردون دعوته ولا يقبلونها، فإذا جاءوا يوم القيامة حشرهم الله عز وجل. كل هذه الأمم ستحشر في نار جهنم، وهم على شاكلة من سبقهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، يعني احشروا هؤلاء الكفرة ومن كان على شاكلتهم. فالله عز وجل عذبهم بسبب استكبارهم وعدم قبولهم. ولهذا المؤلف استدل أيضا بآية الصافات، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني السبب أن الله عذبهم وقذف بهم في نار جهنم لم يقبلوا هذا الدين، كذبوا به واستكبروا. لهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني محمد جاء بشيء من عنده اختلقه. وكذلك عندما قالوا إن هذا لشيء يراد، يعني محمد له في قلبه وصدره نية يريد أن يحقق ما في نيته، فهذا فطعنوا في نية النبي عليه الصلاة والسلام، وطعنوا في إخلاصه وصدقه. الشاهد أن هؤلاء الأمم أخبر الله عنهم أنهم لم يقبلوا هذا الدين، فكانت هذه هي العاقبة. والآية التي استدلنا بها في الإنقياد أيضا نستطيع أن نستدل بها كذلك في القبول، وهي قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لماذا؟ كما أشرنا، لأن الذي لا يقبل فهذا لا يستسلم ولا يذعن ولا يخضع. فالله أقسم بنفسه فلا وربك، ولا شك أن هذا قسم مؤكد، يعني لا يحصل لهؤلاء الإيمان، لا يؤمنون. لماذا؟ لأنهم ما حكموك، لا رضوا بالأحكام الشرعية، ولا قبلوا الأصول، ولا قبلوا الفروع، ولا ما يتعلق بأمر المعاد والآخرة، فكانوا كفرة فجرة. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فهذا حالهم. والمؤلف عليه رحمة الله أيضا استدل على هذا الشرط بنصوص كذلك من السنة، وذكر حديثا واحدا وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على هذا الشرط، وهو شرط القبول. ماذا في هذا الحديث؟ سنقرأه كما ذكره المؤلف. قال المؤلف عليه رحمة الله مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن هذا مثال ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ليبين أصناف الناس وأنواع الناس في قبول الحق وفي قبول العلم والهدى. وهذا الحديث في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث مشهور. ماذا في هذا الحديث؟ وجه الاستدلال والاستشهاد لا شك أنه ظاهر من هذا الحديث. لماذا؟ لأنه ضرب أمثلة لقبول ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الهدى بالأرض الطيبة. فالأرض الطيبة إذا نزل الماء هل تقبل هذا الماء أو لا تقبله؟ فذكر أن منها من يقبل الماء، فإذا قبلت الماء أنبتت الكلأ والعشب. فهذه الأرض التي قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، كذلك في المقابل هناك أرض لا تقبل الماء بالكلية، وهي القيعان لا تمسك الماء أصلا. وهكذا الذي لا يقبل الهدى والسنة والعلم كهذه القيعان. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصنف وهي القيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلأ، يعني لا فائدة منها. وهناك طائفة تقبل الماء لكن لا تنبت الكلأ، تمسك الماء فينتفع الناس من إمساكها للماء فسقوا ورعوا وهكذا استفادوا. إذن عندنا النوع الأول من الأرض الذي ينتفع بالماء، فتكون الأرض ميتة فتأتي هذه السماء بمطرها فتكون هذه الأرض خضراء وتنبت الكلأ فينتفع الناس وينتفع الدواب ويستفيدون من هذا الزرع. هذا هو الصنف الأول الذي يستفيد من الهدى ويستفيد من العلم، بل ولا يكتفي بذلك ينفع غيره كما نفعت الأرض الناس. الصنف الثاني لا تقبل الماء لكن فيها فائدة. ما هي؟ أنها تمسك هذا الماء كالبركة أو كالمكان الذي يكون واسعاً، فيأتي الناس ويأخذون من هذا الماء وتشرب الدواب من هذا الماء، تشرب الدواب من هذا الماء. فهذا النوع الثاني هم الذين حفظوا شيئا من العلم ولهم فهم، لكن لا يصلون إلى مرتبة الصنف الأول. الصنف الأول الذين نفعوا غيرهم واستفادوا هم أنفسهم. أما الصنف الثاني قد ينفع من جهة أنه له قلب يحفظ به، لكن لا يستطيع أن يبلغ أكثر كالصنف الأول فانتفعوا نوعا ما. أما الصنف الثالث فلا خير فيه، كالأرض السباخ التي فيها ملح لا تمسك الماء ولا تنتفع به ولا ينتفع غيرها من هذا الماء. وإذا جئنا إلى البشر فهذا الصنف هو الذي والعياذ بالله لهم قلوب قاسية لا تحفظ العلم ولا تفهمه، ومن باب أولى لا تنصح ولا تنشر العلم ولا تدعو إليه، فلا خير فيهم في هذا العلم. إذن هذا يدل على أن الناس على ثلاثة أضرب: الذي كان في الصنف الأول صاحب العلم والتعليم استفاد وعلم، وأما الثالث فهو المذموم لم يستفد ولم يعلم، وأما الصنف الثاني هو الذي استفاد نوعا ما ونفع هذا الشيء أن بقى فيه الماء فاستفاد الناس من هذا الماء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند: من قبل مني، وهذا فيه التنصيص على لفظ القبول، من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي، يعني أن عمه لم يقبلها ردها، فهي له نجاة. فكان يقول هذا بعد موت عمه: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي فهي له نجاة. ما هو وجه الاستشهاد؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام علق النجاة بقبول هذه الكلمة. إذا هذا دليل على أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا مع القبول، لا بد أن يقبل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كان نائما فرأى في منامه أن أناسا جاءوا إليه وأخبروه، ولا شك أن رؤى الأنبياء وحي، فما يراه النبي في منامه هو وحي من الله، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم أخبروه في المنام وشبهوا برجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة التي هي الدعوة والوليمة، فأخبر أن في المنام هذا الرجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، ثم قال وبعث داعيا، يعني يدعو الناس إلى هذا الدار وإلى هذا الطعام. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقال: أولوها له، يعني في المنام، أولوها له، أولوها له يفقهها. فأولوا له هذه الرؤية. ماذا قالوا؟ قالوا: الدار الجنة، والداعي هو محمد عليه الصلاة والسلام، فمن أطاع محمدا عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا عليه الصلاة والسلام فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس عليه الصلاة والسلام، وفي رواية ومحمد فرق بين الناس. إذن دخول الجنة يكون مرتبطا بهذا الأمر، أن تستجيب للداعي وتقبل ما جاء به، لأنه من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا، هذا الذي ذاق طعم الإيمان، هذا الذي ذاق طعم الإيمان كما قال العلماء، أي بمعنى رضي قنع وقبل واكتفى بالله ربا وبالإسلام دينا وبالنبي عليه الصلاة والسلام محمد رسولا. والإسلام بني على خمس، فلا بد أن ترضى بالله ربا ومعبودا، وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا. هذه ثلاث مقامات عظيمة، حتى قال العلماء هذه أركان القبول، لا يصح القبول إلا بهذه الأمور، لا يصح عملك إلا بقبول هذه الثلاثة الأمور. لهذا قال: ذاق طعم الإيمان. كيف أرضى بالله ربا؟ ترضى بألوهيته، بربوبيته، وبما أخبر عن نفسه من أسمائه وصفاته، ترضى بهذا النبي الكريم رسولا عليه الصلاة والسلام، تنقاد وتستسلم وتتبع وتتحاكم إليه، وهكذا الرضا أيضا بدينه، تقبل كل ما جاء في الدين من أمر أو نهي أو حكم، ولا يكون في قلبك شيء من الحرج، وتسلم تسليما. والأدلة كذلك كثيرة، لكن نكتفي بهذا المقدار وبما ذكره المؤلف رحمه الله. وقبل أن ننتقل إلى نواقض الإسلام التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله، أشير إلى أمر أخير، وهو قد يقول قائل: ما الفرق بين القبول والإنقياد؟ هل هناك فرق؟ أو نستطيع نقول أن هذا في الحقيقة شرط واحد، فلنجعل الشروط ستة شروط ونذكر الشرط السادس فنقول القبول والإنقياد. في الحقيقة هناك من فرق بينهم، ولا شك أن هناك فرقا، وهي سبعة شروط. فقالوا في التفريق: الإنقياد هو الاتباع بالأفعال، وأما القبول هو أن تظهر ما يتعلق بالقول. وفي الحقيقة هي كلها أيضا اتباع، لأن هذا بالأفعال وهذا بالأقوال. وقالوا إن الإنقياد فيه شيء زائد، وهو أنك تستسلم وتذعن، وكذلك أيضا ألا تتعقب شيئا من الأحكام. قالوا: فإذا كان الأمر كذلك، أنك لا تتعقب شيئا من الأحكام، فهذا شيء زائد فيما يتعلق بالإنقياد. إذا نريد أن ننتقل إلى النواقض التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله. ماذا قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله؟ قال المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك: نواقض الإسلام، اعلم أن نواقض الإسلام 10. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومنه: الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. إذن هذا هو الناقض الأول: الشرك في عبادة الله. قد يقول قائل: ما معنى النواقض؟ النواقض جمع ناقض، وأصل هذه الكلمة في لغة العرب هو أن تحل الشيء المعقود أو الشيء المبرم، فتحل هذا الشيء فتنقضه. فقد يكون النقض في الأجسام، قد يكون النقض في البناء، وهكذا إذا قيل نواقض الوضوء، يعني الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسد عين الوضوء فهي تبطله، فناقضة للوضوء يعني مبطلة للوضوء. الإسلام معروف أن مر معنا تعريفه: الاستسلام والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك إلى آخره. هذه النواقض التي سيذكرها المؤلف هي تنقض الإسلام وتنقض توحيد الألوهية، وتنقض توحيد الألوهية. فالمؤلف ذكر الشرك في عبادة الله، وتوحيد الألوهية ما هو؟ عبادة الله، لا معبود بحق إلا الله. فهذا هو المقصود بالنواقض، فمن أتى هذه النواقض فلا توحيد له ولا إسلام له، لأن الشرك تسوية غير الله بالله، وهذا من خصائصه سبحانه وتعالى في الربوبية وفي الأسماء والصفات وكذلك في الألوهية. وهذا كله قد مر معنا ونعرفه: ما معنى الألوهية، ما معنى الربوبية، ما معنى ما يتعلق في الأسماء والصفات، تسوي غير الله بالله في شيء من أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الألوهية تسويه أيضا في خصائص الألوهية، فتعبد غيره وتصوم لغيره وتدعو غيره وتستغيث بغيره وتذبح لغيره. ولهذا المؤلف ضرب على سبيل المثال قال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. فمن فعل هذا فقد جاء بالذنب الذي لا يغفره الله إلا إذا تاب منه قبل موته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. استدل المؤلف بهذه الآية، واستدل أيضا بآية المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيكفيك سوءا عندما تقع في الشرك أن الله جل في علاه وصف هذا الشرك بأنه أظلم الظلم، كما قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم عظيم، وأخبر أنه يحبط الأعمال: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهكذا قال للأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لأن الشرك فيه تنقص، أنت تتنقص رب العالمين، تساويه بغيره. ولهذا في النار يعترفون بذلك إذا دخلوا النار، ماذا يقولون وهم يختصمون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإذا سويت الله بغيره تنقصت الله عز وجل ووقعت في الشرك. وهؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى يؤمنون إيمانا قد يكون ضعيفا، لكنه إيمان بماذا؟ إقرار بالربوبية من حيث الجملة: الله خالق، الله رازق، الله مدبر، هو الذي أنزل المطر، هو الذي خلقنا. لهذا الله قال عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لماذا مشركون؟ لأنهم أشركوا في توحيد الألوهية، جاءوا إلى الأوثان والأصنام عبدوها من غير الله، لا تضر لا تنفع لا تعطي لا تمنع. ولهذا الله دائما يقول لهم: أفلا تتقون، أفلا تعقلون، فأنى تسحرون، كما في آيات سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون إذن هم يقرون المشركون يقرون بالربوبية مع إشراكهم في العبادة في توحيد الألوهية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله فهذا ما جاء في هذا الناقض فعرفنا ما يتعلق بالشرك وقد تكلمنا عن الشرك قبل ذلك وهذا يكفي في الحقيقة في بيان أن هذا هو ناقض من النواقض وهو أعظمها وأخطرها وأشرها ثم تأتي النواقض الأخرى قال الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا هذا الناقض الثاني ماذا يصنع؟ يأتي إلى هذه الآلهة المزعومة التي هي الأوثان والأصنام يجعلها وسائط ما معنى الوسائط؟ يعني بينه وبين الله لأن حقيقة الواسطة هو الشيء الذي يكون بين الطرفين طرفي الشيء فيتوصل به إلى الشيء من جعل بينه وبين الله وسائط يتخذون آلهتهم وسائط لماذا؟ تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم هكذا قالوا والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وفي الآية الأخرى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا وكثير من الآيات التي تدل على ذلك في كتاب الله ويوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويتبرؤون من هؤلاء الشفعاء لهذا الله يقول لهم يوم القيامة وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إذن المقصود من هذا كله أن المشركين الذين يجعلون هذه الآلهة المزعومة أو كذلك أصحاب القبور لا فرق بينهم يجعلون هؤلاء المقبورين وسائط فيشركون بهم فيقدمون لهم النذور يعبدونهم من دون الله يذبحون لهم فيقولون هؤلاء الوسائط سيكونون سببا يشفعون لنا عند الله يشفعون لنا عند الله النصارى أيضا يزعمون ذلك لكن من واسطتهم يقولون المسيح المسيح عبد ورسول عليه الصلاة والسلام لا يملك ضرا ولا نفعا فيزعمون أنه هو الواسطة وفي الحقيقة هم لم يؤمنوا بهذا المسيح عليه السلام بل سبوه وعاندوه وعادوه أهل السنة والجماعة ماذا يقولون فيما يتعلق بالوسائط يقولون نحن نؤمن أن الأنبياء هم الوسائط بين الله وبين أقوامهم وهذه الوساطة هي وساطة التبليغ يبلغون أمره يبلغون نهيه يبلغون ما يتعلق بالوعد والوعيد وما أخبر الله عن نفسه كما قال الله في القرآن وهي آيات كثيرة جدا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والله قال له بلغ ما أنزل إليك من ربك ولهذا تجد الأنبياء كلهم يقولون أنا رسول من رب العالمين ولكني رسول من رب العالمين فهل الرسول عندما يأتي إلى قومه هل يأمرهم بأن يعبدوه؟ حاشاهم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله حاشا الأنبياء أن يفعلوا ذلك ماذا يصنعون؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالذي يتخذ هؤلاء أربابا أو يجعلهم وسائط فيعبدهم فهذا كفر وأشرك وخرج من دائرة الإسلام. فهذا صنيع المشركين الذين يجعلون الملائكة أو يجعلون آلهتهم يعبدونها ويقولون هذه وسائط، وهذا كله كذب على الله وعلى رسوله، بل يعبدونهم من دون الله، يدعوهم ويسألوهم الشفاعة كالأولياء. ماذا يصنع الآن الصوفية والروافض؟ يأتون إلى القبور، قبور الأولياء، سواء كان حيا هذا الولي أو مات وصار في قبره، يأتون ويدعونه من دون الله ويطلبون كشف الضر ويسألونه الشفاعة، سواء كان هذا الولي صالحا أو طالحا، سواء كان نبيا أو ملكا، سواء كان حجرا أو شجرا، كل ذلك من الشرك، وهذا كفر بإجماع العلماء. لهذا شيخ الإسلام تيمية نقل الإجماع على ذلك، وغيره من أهل العلم من جعل الملائكة وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ويسألهم أن يغفروا له الذنب وأن يفرجوا عنه الكروب. من اعتقد ذلك أو قاله أو دعا إليه إلى آخره فهو كافر مشرك بالله. لا خلاف بين أهل السنة والجماعة على ذلك، اتخاذ المسلم أو غيره واسطة سواء من الأحياء أو من الأموات، هذا من فعل ذلك أو اعتقد ذلك فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهؤلاء كذبه وكفره، وهذا لا خلاف بين أهل السنة والجماعة فيه. نقل هذا شيخ الإسلام في عدة مواضع من كتبه، وتناقله العلماء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بالناقض الثاني، وهو ما يتعلق بجعل الوسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا يحتاج أن نشير إلى ما يتعلق بالدعاء، فالدعاء عبادة، وهناك دعاء المسألة، فادعوا الله مخلصين له الدين، والآيات كثيرة، فادعوه مخلصين له الدين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهكذا الأنبياء في كتاب الله تجدهم كانوا يتوجهون إلى الله ويتضرعون بين يديه فيدعونه رغبة ورهبة. لكن هؤلاء الذين جعلوا الوسائط بينهم وبين الله ماذا يصنعون؟ يدعون هذه الوسائط، يدعون غير الله، والله قد أخبر أن هؤلاء الذين تدعونهم لا يسمعون دعاءكم، كما قال الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا هو دعاء العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والحديث المشهور الدعاء هو العبادة عند الترمذي، وقرأ هذه الآية ادعوني أستجب لكم. بل لا يجوز لمسلم أن يتقرب إلى هؤلاء أو يتوسل توسلا ممنوعا، يعني مثلا هو لا يعبد هذا الولي ولا يسجد له ولا يذبح له ولا اتخذه واسطة، لكن يأتي إليه ويتوسل بذاته، يتوسل بجاهه، يتوسل بحقه، فيقول أسألك بحق فلان، أسألك بجاهه، هذا كذلك لا يجوز، وهو من وسائل الشرك، وهو التوسل الممنوع المبتدع الذي لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به عليه الصلاة والسلام ولا فعله أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانوا يذكرون هذا القسم في الحرام والبدعة المذمومة، أن تتوسل بحق العبد، فكيف إذا دعوته وطلبت منه كشف الضر وطلبت منه أن يفعل لك وأن يفعل لك؟ هذا هو الشرك الأكبر. ثم انتقل إلى الناقض الثالث، وهو من لم يكفر المشركين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونجعل هذا الناقض الثالث إلى درس قادم إن شاء الله، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.